بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس الثامن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: إذا قام أحدكم إلى الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. ومن الأحاديث الصحيحة الدالة على إثبات الصفات لله عز وجل هذا الحديث: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه. ففيه أن الله جل وعلا ينصب وجهه قبل وجه المصلي، فكل ما قرأ آية فإن الله عز وجل يجيبه، كل ما دعا فإن الله يجيبه. هذا فيه إثبات الوجه لله عز وجل، وهو من الصفات الذاتية. وفيه إثبات القرب من الله جل وعلا لعباده، أنه قريب مع المصلي. ففيه إثبات القرب: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. فهو قريب في علوه، مع أنه على عرشه فوق سماواته، فهو قريب من خلقه قربا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. رواه مسلم. نعم، من أوله. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، في إثبات الربوبية لله عز وجل، وأنه رب أي خالق ومالك وسيد السماوات والأرض ومن فيها من عباده، من الملائكة ومن الآدميين ومن الإنس والجن، والله ربهم وخالقهم. نعم. ربنا ورب كل شيء. نعم، إثبات الربوبية لكل شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. نعم. فالق الحب والنوى. فالق الحب والنوى، فالق يعني بالنبات، الحب ينفلق عن النبات، والنوى الذي هو نوى التمر أيضا ينفلق عن النخلة، ينفرق. فارق الحب والنوى بالنبات. نعم. منزل التوراة والإنجيل والقرآن. منزل التوراة وهي الكتاب الذي أنزله الله على موسى عليه السلام بالألواح، مكتوبة بالألواح، أعطاها موسى عليه الصلاة والسلام، أعطاها إياه مكتوبة. ويروى أن الله كتب التوراة بيده سبحانه وتعالى. والإنجيل هو الكتاب المنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام، وهو مكمل للتوراة، مكمل للتوراة، وهو كتاب يغلب عليه أنه كتاب أدعية، ولكن فيه تكميل للتوراة وفيه نسخ لبعض ما في التوراة، نعم، التوراة والإنجيل، والثالث القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، أعوذ هذه الكتب الثلاثة هي أكبر الكتب، التوراة والإنجيل والقرآن. نعم، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. أعوذ بك أي ألوذ وألتجئ بالله عز وجل، فالعياذ إنما يكون بالله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهو نوع من أنواع العبادة. نعم، أنت الأول فليس قبلك شيء، هذا تفسير لقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فسره الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت الأول، إيش معناه؟ ليس قبلك شيء، الأول، فمن أسمائه الأول. وأما القديم فلا يقال عن الله أنه القديم، بل يقال الأول، لأن ما من قديم إلا وقبله قديم، لكن الأول ليس قبله شيء، ولهذا قال أنت الأول فليس قبلك شيء. نعم، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. نعم، والآخر الذي ليس بعده شيء. نعم، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. الظاهر يعني بالعلو على مخلوقاته، الظهور وهو العلو على مخلوقاته. نعم، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نعم، كما أن الله في العلو فهو يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله جل وعلا جمع بين هذا، بين علوه وبين علمه بما في الأرض، فهو في السماء وعلمه في كل مكان سبحانه وتعالى. نعم، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر، رواه مسلم. دعاء اقضي عني الدين، الدين هو ما يكون على الإنسان من المال الذي استدانه من الناس، والدين لا شك أنه مهم جدا، فلا يتهاون به، بل يسدده الإنسان مهما أمكنه ذلك، ولا يتهاون بالدين، لأنه حق للمخلوقين ولا يتسامحون فيه. نعم، اقضي عني الدين يعني يسر لي قضاء الدين. نعم، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر، وأغنني من الفقر، الله جل وعلا هو الذي يغني من الفقر. وأما الناس فإن ما يعطونه للإنسان هو من الله عز وجل، هو الذي سخرهم له. نعم، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر، رواه مسلم. وقوله لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم مسافرا هو وأصحابه رضي الله عنهم، فكانوا يرفعون أصواتهم بالذكر والدعاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم أي اخفضوا أصواتكم، فإنكم لا تدعون أصم لا يسمع ولا غائبا، وإنما لأن الغائب إذا كان بعيدا هو الذي ينادى الغائب يعني البعيد، إذا كان غائبا ينادى لأنه ما يسمع، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إن الذي تدعونه وهو الله سبحانه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، ففيه إثبات القرب من الله جل وعلا، قريب من عباده وهو فوق سماواته. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن لا تضامون في رؤيته لا تضامون هذه رواية وفي رواية لا تضامون نعم أحسن الله إليكم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضام ليلة البدر ليلة النصف الإبدار يتكامل القمر يتكامل القمر ويتضح وكل يراه ولا يتزاحمون الناس على رؤيته لا يتزاحمون على رؤية القمر لأنه واضح ومرتفع وكل يراه وهو في مكانه إذا كان هذا في المخلوق فكيف بالخالق سبحانه وتعالى نعم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ترون ربكم بأبصاركم إثبات الرؤية أن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم لما آمنوا به في الدنيا ولم يروه أكرمهم الله جل وعلا بأن تجلى لهم يوم القيامة فيرونه عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب وكما يرون القمر ليلة البدر لأن الله أكرمهم بذلك ألا فيه إثبات الرؤية لله عز وجل وأما قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار فليس فيه نفي الرؤية بل فيه نفي الإدراك فهو وإن أدركته الأبصار ورأته فإنها لا تحيط به سبحانه وتعالى لا تحيط به سبحانه وتعالى أنت لو نظرت إلى الشمس تراها لكن ما تحيط بها لا تحيط بالشمس وإن كنت تراها هذا مخلوق فكيف بالخالق سبحانه وتعالى فمعنى لا تدركه الأبصار لا تحيط به وإن رأته نعم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا متفق يعني صلاة الفجر وصلاة العصر صلاة الفجر قبل طلوع الشمس صلاة العصر قبل غروب الشمس هاتان الصلاتان لهما ميزة على سائر الصلوات سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب هذه صلاة العصر وصلاة الفجر نعم إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به نعم فالأحاديث كثيرة الشيخ رحمه الله ذكر طرفا منها وإلا فهي أكثر من هذا الأحاديث الدالة على الصفات أكثر من هذا إنما ذكر نموذجا منها نعم فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون الفرقة الناجية التي تنجو من النار يوم القيامة هذه الفرقة الناجية تنجو من النار يوم القيامة نعم فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك يؤمنون بما ثبت في الأحاديث كما يؤمنون بما جاء في الآيات لأن الأحاديث مفسرة للآيات وأيضا الأحاديث وحي من الله سبحانه وتعالى كما أن القرآن وحي من الله نعم كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه العزيز لا يفرقون بين ما صح في السنة وما ثبت في القرآن العزيز كله وحي أما الذين يفرقون بين القرآن والسنة يقولون نؤمن بالقرآن ولا نؤمن بالسنة وهم فرقة ضالة يسمون القرآنيين هي فرقة ضالة قولهم باطل لأن السنة وحي من الله هي الوحي الثاني بعد القرآن والله جل وعلا قال عن رسوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فيجب الإيمان بالقرآن وبالسنة النبوية الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في توحيد الله وأسمائه وصفاته. نعم. كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه العزيز من غير تحريف ولا تعطيل. من غير تحريف ولا تعطيل. تحريف يعني تحريف الكلم عن مواضعه، يعني يفسر بغير تفسيره، يحرفون الكلمة عن مواضعه. هذه من صفات اليهود، يحرفون الكلمة عن مواضعه فيفسرونه بغير تفسيره وبغير مراد الله عز وجل. ولا تعطيل، تعطيل للصفات، ومن غير تشبيه ولا تمثيل. توسطون في هذا على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء، هذا فيه نفي التشبيه. ثم قال: وهو السميع البصير، أثبت لنفسه السمع والبصر، فجمع بين النفي والإثبات في هذا الحديث كما في غيره. نفي النقص والعيب عن الله ونفي التشبيه وإثبات الكمال لله عز وجل. نعم. من غير تحريف ولا تعطيل. تحريف لمعناه، ولا تعطيل يعني نفي لما يدل عليه. نعم. ومن غير تكييف ولا تمثيل. من غير تكييف ولا تمثيل. تكييف هو ذكر الكيفية، الله لا يعلم كيف هو سبحانه إلا هو، ولا يعلم كيف صفاته إلا هو سبحانه وتعالى، لكن نؤمن بذلك ولا نعلم الكيفية. نعم. بل هم الوسط في فرق الأمة. أهل السنة والجماعة هم الوسط في فرق الأمة. الأمة افترقت على 71 فرقة، 71 فرقة كما في الحديث، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولذلك سميت بالفرقة الناجية، لأنها هي التي تنجو من النار يوم القيامة. نعم. بل هم الوسط في فرق الأمة. الأمة فيها فرق: الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والرافضة، وفرق كثيرة، 73 فرقة أو أكثر، ولكن الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة فقط. نعم. كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هي الوسط في الأمم، كذلك الفرقة الناجية هي الوسط في الفرق. نعم. فهم وسط في باب الصفات، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى. يريد أن يبين وسطية أهل السنة والجماعة. فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين المشبهة والمعطلة. هم وسط بين المعطلة الذين ينفونها والمشبهة الذين يغلون في الإثبات. المعطلة غلوا في التنزيه، والمشبهة غلوا في الإثبات. أهل السنة والجماعة توسطوا في هذا، فأثبتوها ونفوا عنها التشبيه، ولم يحرفوها كما حرفتها الفرق الضالة. نعم. فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. بين أهل التعطيل الجهمية، أقبح المعطلة هم الجهمية، أتباع الجهم بن صفوان الترمذي. الجهم بن صفوان الترمذي هو الذي ابتكر هذه الطريقة الخبيثة، وهو أول من نفى الصفات، وهو له مذاهب خبيثة تجمعت فيه. أهل السنة تجنبوا طريقة الجهم بن صفوان وأتباعه الجهمية، وتجنبوا طريقة المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه، يقول له وجه كوجهي ويد كيدي وإلى آخره، أو لا يقال لهم المشبهة والممثلة. نعم. وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية. نعم، وهم وسط في أفعال الله جل وعلا، أفعاله القدرية بين الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور بالقضاء والقدر، ما له حيلة، فهو لا يتصرف باختياره، وإنما سيصرفه القضاء والقدر، هذا قول الجبرية. نعم. وفي باب وعيد الله بين الجبرية، بين القدرية والجبرية. القدرية هم الذين يغلون في نفي القدر المعتزلة، الأول الجهمية، هم الذين نفوا الصفات، نفوا القدر. الجبرية غلوا في إثبات القدر، وقالوا إن العبد مجبور. على هذا إن الله ظلمه، كيف يعذبه وهو قد أجبره على هذا الشيء ولم يجعل له مشيئة ولا اختيار ولا، ومع هذا يعذبه؟ معنى هذا أنهم وصفوا الله بأنه ظالم والعياذ بالله، هؤلاء هم الجبرية. الثانية القدرية، يقولون ينفون القدر ويقول إن الإنسان يخلق فعل نفسه، وهم المعتزلة يقولون الإنسان يخلق فعل نفسه، وليس أن الله قدر هذا الشيء، وإنما الإنسان هو الذي خلقه وأوجده، مع أن الله جل وعلا يقول والله خلقكم وما تعملون. نعم. وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. نعم. وفي باب وعيد الله. نعم. بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. بين المرجئة والوعيدية. الوعيدية هم الغلاة، الذين يكفرون بالذنوب التي دون الشرك، أو لا يقال لهم الوعيدية، يكفرون بالذنوب، يغلون في التحذير من المعاصي، ويقولون إنه يكفر إذا فعل شيئا من المعاصي، وهذا من الغلو، وهذا قول الجبرية، قول الوعيدية من الخوارج وغيره. والمرجئة على العكس، يقولون ما يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، والوسط أن نقول لا، المعاصي تضر الإنسان خلافا للمرجئة، ولكنها لا تخرجه من الدين ومن كما تقوله الجبرية. نعم. وفي باب أسماء الإيمان والدين، أعد المسألة هذه، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه، الوعيدية. نعم. وفي باب وعيد الله. إيه؟ بين المرجئة والوعيدية. المرجئة يقولون ما يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. نعم، لا ينفع مع الكفر طاعة، ولكن المعصية لا تذهب الإيمان، لكنها تنقص الإيمان، لكنها لا تذهبه. نعم. وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. نعم. وفي باب أسماء الإيمان والدين. أسماء الإيمان والدين: مؤمن، كافر، وفاسق، ومشرك. هذه الأسماء التي في القرآن: مؤمن وكافر ومشرك وموحد ومستقيم وفاسق وعاصي. نعم. وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة. الحرورية هم الخوارج الذين يتشددون في الأعمال، يتشددون في الأعمال ويحكمون على الناس بالكفر بمجرد المعصية. هؤلاء هم الحرورية، لأنهم نشأوا من أرض قالوا لها حرورة، أو نشأ إمامهم وكبيرهم من حرورة، سموا بالحرورية خوارج. نعم. الحرورية والمعتزلة. والمعتزلة على النقيض من المتشددين، يتساهلون في أمور المعاصي، ويقولون الإنسان يخلق فعل نفسه. نعم. وبين المرجئة والجهمية. المرجئة عرفناهم، والجهمية عرفناهم، اتباع الجهم بن صفوان. نعم. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج. بين الروافض الذين هم غلاة الشيعة، سموا بالروافض لأنهم جاءوا إلى أحد أهل البيت، إلى زيد بن محمد، وطلبوا منه أن يوافقهم على ما هم عليه. قالوا: تبرأ من أبي بكر وعمر. قالوا له: تبرأ من أبي بكر وعمر. فقال: لا، هؤلاء أصحاب أبي، وهؤلاء خيرة المسلمين، لا أتبرأ منهم. قالوا: إذن نرفضك. قال: وإن رفضتموني. فسموا بالروافض. نعم. فصل. وقد دخل بين سم كلمة الأخيرة: وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج. نعم. فالخوارج كفروا الصحابة، الخوارج كفروا الصحابة، والروافض كفروا بعضهم وغلوا في بعضهم، كفروا بعض الصحابة وغلوا في بعض الصحابة كأهل البيت. نعم. فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي. نعم. علي على خلقه. أعد. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله. الإيمان بالله يدخل فيه الإيمان بصفات الله عز وجل وتنزيه الله عن النقائص والعيوب، يدخل في الإيمان بالله. قد دخل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه. نعم. وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه. إيه. نعم. هذا تواتر في الكتاب والسنة أنه فوق سماواته، عال على مخلوقاته، وأجمعت الأمة على ذلك، خلاف الذين ينفون علو الله سبحانه وتعالى من الحلولية، والذين يقولون إن الله في كل مكان، إن الله في كل مكان. هؤلاء الحلولية، وهذا كفر والعياذ بالله. لم ينزه الله حتى عن مواضع الحشوش والنجاسات والقاذورات، يقولون في كل مكان، تعالى الله عن ذلك. نعم. من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه. فوق سماواته على عرشه، فوق سماواته هذه صفة ذاتية، وأما على عرشه فهي صفة فعلية، يستوي على العرش متى شاء سبحانه. نعم. علي على خلقه، علي فوقهم يعني. نعم. وهو سبحانه معهم أينما كانوا، مع كونه فوق سماواته علي على عرشه، فهو مع خلقه بعلمه وإحاطته أينما كانوا. نعم. يعلم ما هم عاملون، يعلم ما هم عاملون في المستقبل، يعلم ما يعملون حالا ومستقبلا. نعم. كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. خلق السماوات والأرض في ستة أيام، بداء من يوم الأحد وانتهاء بيوم الجمعة، وانتهاء بيوم الجمعة، هذه ستة الأيام. الله قادر على أن يخلقها في لحظة، ولكنه خلقها في ستة أيام ليعلمنا سبحانه التأني في العمل وإتقان العمل. ثم استوى على العرش، بعد خلق السماوات استوى، أي علا وارتفع فوق العرش، وهو سقف المخلوقات، العرش العظيم، العرش الكريم، العرش المجيد، عرش الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم استوى على العرش يعلم ما ثم استوى. شوف ثم استوى، هذا دليل على أن الاستواء صفة فعل يفعله إذا شاء سبحانه وتعالى. نعم. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، مع كونه فوق سماواته مستوى على عرشه، يعلم ما يلج في الأرض، ما يدخل فيها من الأموات ومن البذور ومن كل ما يدخل في الأرض، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نعم. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما يخرج منها من نبات ومن المخلوقات التي تخرج من الأرض. نعم. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ما ينزل من السماء إلى الأرض، وما يعرج أي يصعد فيها. نعم. من الأعمال الصالحة ومن الدعوات ومن الملائكة ومن نعم. وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم، هذه معية عامة، لأن المعية على قسمين، معية عامة وهي الإحاطة والاطلاع، ومعية خاصة بمعنى النصر والتأييد، وهي خاصة بالمؤمنين، خاصة بالمؤمنين، فهو مع الخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم بإحاطته وعلمه سبحانه وتعالى، وهو مع المؤمنين بنصره وتأييده وعنايته بهم. نعم. والله بما تعملون بصير، والله بما تعملون بصير، يبصر ما تعملون، إثبات البصر لله سبحانه وتعالى. نعم. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، انتبهوا، ليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، بل هو فوق سماواته على عرشه، وهو مع خلقه بإحاطته وعلمه وعنايته بالمؤمنين. نعم. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة. أي نعم، ما توجبه اللغة أن تقول القمر معنا، ما زلنا نمشي والقمر معنا، هل القمر يمشي معك ولا في السماء؟ في السماء، في السماء، لكنه مصاحب لك أينما كنت، كلما اتجهت القمر فوق، القمر أمامك وهو في السماء، إذا كان هذا في المخلوق فكيف بالله سبحانه وتعالى. نعم. وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة من أن الله فوق سماواته وليس مختلطا بخلقه، أجمعوا على أن ليس معنى المعية وهو معكم أنه مختلط بخلقه، هذا ينزه الله عنه سبحانه وتعالى، هذا مذهب الحلولية. نعم. وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. نعم، الخلق مفطورون على الاتجاه للعلو، إذا دعوا اتجهوا للعلو، فطرهم كذلك. حتى العوام اللي ما درسوا ولا تعلموا العقيدة الواسطية وغيرها يتجهون إلى السماء، وش أدراهم؟ فطرة، هذه فطرة من الله سبحانه وتعالى. نعم، حتى البهائم تتجه إلى السماء. نعم. بل القمر آية من آيات الله، من أصغر مخلوقاته، هو موضوع في السماء. أي نعم، وهو معنا، هو موضوع في السماء وهو معنا، أينما سرنا القمر معنا. ما معناه أن القمر يمشي معنا، لا، معناه أنه مرتفع فوقنا وأننا نراه وهو يضيء الكون. نعم. بل القمر آية من آيات الله، من أصغر مخلوقاته، هو موضوع في السماء وهو مع المسافر. السماء الدنيا، القمر في السماء الدنيا. نعم. وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. مع المسافر أينما كان، ومع النازل أينما كان. نعم، القمر فوقه ويستضيء بنوره. نعم. وهو سبحانه فوق العرش، وهو الله جل وعلا فوق العرش. نعم. رقيب على خلقه، مهيمن عليهم. رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، لا يخرجون عن إرادته وعن اطلاعه وعن ولا يغيبون عنه سبحانه وتعالى. نعم. وهو سبحانه فوق العرش، رقيب على خلقه، مهيمن عليهم. نعم. مطلع إليهم. نعم. إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. نعم. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف. نعم، هو فوق العرش وهو معنا، ليس معنا أنه مختلط بنا ويمشي معنا ويجلس معنا، لا، معنا بإحاطته وعلمه ورؤيته لنا. نعم. حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل نعم. أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله. الله في السماء فوق العرش فوق سماواته، ليس معناه أنه محتاج إلى السماء ترفعه أو أنها تظله فوقه سبحانه، لا تقله ولا تظله، بل هي المحتاجة إليه. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا إن زالتا إن أمسكهما، يعني ما أمسكهما من أحد، إن بمعنى ما أمسكهما من أحد من بعده، فهي المحتاجة إلى الله وليس الله محتاجا إليها. نعم. لا تقله يعني ترفعه، ولا تظله تكون فوقه. نعم. مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. نعم. فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي وسع السماوات والأرض، كما في القرآن وسع كرسيه السماوات والأرض، وفوق الكرسي العرش، فوق الكرسي ماء، فوق الكرسي ماء بحر، البحر المسجور، وفوق الماء العرش، فوق وكان عرشه على الماء، عرش الله على الماء. نعم. مخلوقات بعضها فوق بعض. نعم. وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وليس أن السماوات والأرض هي التي تمسكه، وإنما هو الذي يمسكها، فهي بحاجة إليه وليس بحاجة إليها. نعم. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. نعم، من غير عمد ترونها، السماء فوق الأرض، وين العمد؟ ما في عمد، الله جل وعلا سمكها بقدرته، يمسكها بقدرته أن تقع على الأرض. نعم. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. أن تقوم السماء والأرض يعني أن توجد السماء والأرض بأمره سبحانه وخلقه وتدبيره. نعم. فصل. يكفي. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: في قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فما المقصود من قوله تعالى يد الله فوق أيديهم؟ ليس معناه أن يد الله ملاصقة لأيديهم. تقول السماء فوقنا، هل معناه أن السماء ملاصقة لنا؟ لا، الفوقية لا تقتضي الملاصقة. يد الله فوق أيديهم يعني أرفع من أيديهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يقال أن الأشاعرة والصوفية من أهل السنة ومن الفرقة الناجية لأنهم اجتهدوا وأدى بهم اجتهادهم إلى عقيدتهم الفاسدة؟ العقيدة ما فيها اجتهاد يا أخي، العقيدة توقيفية، لا يجوز لأحد أن يجتهد فيها. الاجتهاد في أمور المعاملات وأمور، أما العقيدة فهي توقيفية لا اجتهاد فيها، حسب النصوص، حسب النصوص. فمن خرج عن النصوص فهو ضال من الأشاعرة وغيرهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل صفة السمع والبصر ذاتيتان أم نقول أنهما ذاتيتان فعليتان؟ ذاتيتان، ذاتيتان. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل صفة الاستواء ذاتية فعلية؟ فعلية، الاستواء فعلي، ثم استوى على العرش، يفعله إذا شاء سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل مرجئة الفقهاء من يقولون أن العمل ليس من أركان الإيمان هم من أهل السنة؟ نعم، هم من أهل السنة، الحنفية وأبو حنيفة من أهل السنة. وهذه غلطة، هذا خطأ وقعوا فيه، وخطأ جزئي ما هو خطأ عام. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ورد في الحديث النهي عن البصق في الصلاة قبل وجه المصلي، هل إذا بصق المصلي في المنديل هل يلزمه أن يلتفت عن يساره في حال البصق؟ لا، لا ما يلزم، لا يبصق يعني يلقي البصاق على الأرض، أما إذا بصق في منديله في ثوبه لا، هذا هو السنة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما الضابط في تكفير من أنكر أو نفى الصفات جميعها أو بعضها؟ المتأولة ما يكفرون، لكن يضللون، الذين نفوها عن تأويل لا عن جحود وإنما عن تأويل، أولى يضللون ولا يكفرون. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: بعض الناس يقول قولكم أن الله قريب وهو في السماء فيه تناقض. تناقض عندك، ما في تناقض، الله جل وعلا لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يصح أن يقال أن الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة والجماعة؟ اللي يعتقد اعتقاد أهل السنة والجماعة منهم، والذي يخالفهم ليس منهم بل هو من الضلال. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل الأشاعرة معطلة أم مشبهة؟ لا، معطلة، عندهم تعطيل، تأويل للصفات. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: من يقول أن الله سبحانه في كل مكان هل يكفر بذلك ولا يصلى خلفه؟ بلا شك، هذا حلولي، إن الله في كل مكان بذاته هذا حلولي وليس بمسلم. أما الذي يقول إن الله في كل مكان بعلمه واطلاعه هذا حق. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: نعلم أن التشبيه في صفات الله الذاتية محرم، وأن الشرع لا يفهم إلا بلغة العرب، كيف الجمع بين ذلك علما أن العرب تفهم اليد مثلا، فيتبادر عندي أن يد الله متقاربة لأيدينا وإن لم تكن على مثلها على وجه الدقة. وش تبي بهالكلام عدنت؟ اترك هالكلام هذا، عليك بالإيمان واتباع ما عليه السلف الصالح واترك عنك هالخرابيط هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: يزعم الأشاعرة والماتريدية أنهم أهل السنة والجماعة، أنهم أهل السنة والجماعة. عادوا إذا زعموا يصيرون كذلك، ما ينكر من أهل السنة والجماعة إلا من على سار على منهجهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: فهل على صاحب السنة من بأس لو قال عن نفسه أنا من الفرقة الناجية تمييزا لا تزكية؟ ما يجزم لنفسه بذا، يقول أرجو أن أكون منه، أرجو أن أكون من الفرقة الناجية. يا مقلب القلوب، الإنسان ما يزكي نفسه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: كيف أستطيع أن أفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية؟ لأنك ما درست، اللي ما درس مشكل. الصفات الذاتية هي الملازمة لله عز وجل، وأما الصفات الفعلية مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة، الصفات الذاتية مثل الوجه واليد والسمع والبصر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل هناك أحد من السلف قال بأن المعتزلة نصروا الإسلام ضد الملحدين فيما مضى، وأنه لولاهم لأدى ذلك إلى أن لا يعرف إلى أن لا يعرف المسلمون دينهم على وجه الصحيح؟ هذا تزكية للمعتزلة، هذا كلام باطل. ما نصر الإسلام أهل الضلال، إنما نصره أهل الحق وأهل التمسك بالكتاب والسنة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يسأل يقول: في إحدى مدارس، في إحدى دور تحفيظ القرآن، بعض القائمات على هذه الدار يقدحن في الإمام النووي والحافظ بن حجر بالتبديع والتضليل، ولا يظهرن ذلك للعامة وإنما في الجلسات الخاصة، فما النصيحة لهن؟ وهل يجوز الدراسة عندهن؟ لا تدرس عند هذولا. النووي إمام من أئمة أهل السنة والجماعة ومن المحدثين، وكذلك الحافظ بن حجر أمير المؤمنين في الحديث، فلا يطعن فيهم إلا إنسان يما جاهل، وإلا إنسان فيه اعتقاد سيء. نعم. أئمة الإسلام وإن كان يحصل منهم بعض الخطأ، فهم أئمة ولهم مكانة وفيهم نفع عظيم للمسلمين. وش أنت اللي تطعن في الإمام النووي ولا في الحافظ بن حجر؟ وش أنت؟ وش عندك أنت؟ ما عندك شيء، مسكين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: تطعن فيهم علشان خطأ جزئي ويسير؟ نعم. وعندهم علم غزير وعندهم نفع للإسلام والمسلمين، حفاظ الحديث. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يعتبر فالق من أسماء الله؟ يعتبر فالق، فالق الحب والنوى، فالق الإصباح، ما تجيبه بس فالق، تجيب معه تكميل الكلام، فالق الإصباح، فالق الحب والنوى. نعم. يخرج الحي من الميت، أجل تقول المخرج، مخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ما تقول المخرج فقط وفالق فقط. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: في شروط لا إله إلا الله نجد شرط الانقياد والقبول، ما الفرق بينهما؟ الانقياد والقبول، القبول قبل الانقياد، تقبل أولا ثم تنقاد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل من يقول بتوحيد الحاكمية يعتبر من أهل البدع؟ نعم، ما في توحيد الحاكمية، من قال الحاكمية؟ قالوا الجماعات العصرية هذه، الحاكمية داخلة

رجل ظلم رجلا وقبل ذهابه للحج طلب منه العفو والصفح فأبى وامتنع. يقول رجل ظلم رجلا وقبل ذهابه للحج طلب منه العفو والصفح فأبى وامتنع فذهب للحج وتوفي بعده وصاحبه لم يعفو عنه، فأهله يسألون كيف يعفو عنه صاحبه؟ يطلبون منه أن يسامحه، يطلبون لعله يسامحه، وإلا أمره إلى الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما حكم نكاح الخال؟ يقول ما حكم نكاح الخال؟ كوني وقع النكاح من الخال، فما حكم، فهل يفرق بين الزوجين؟ راجعون المحكمة في هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول رجل تزوج من امرأة وعلم أنها لا تصلي وأنجبت منه ولدا، فما حكم هذا الولد؟ ولده، الولد للفراش، دامت زوجته الولد للفراش. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول نريد منكم نصيحة حول إدمان أغلب الشباب على برامج التواصل الاجتماعي. يقول نريد منكم نصيحة حول إدمان أغلب الشباب على برامج التواصل الاجتماعي على الإنترنت. عليهم أنهم يحذرون من هذه الوسائل التي حدثت وفيها يستغلها الأشرار، يستغلها الأعداء، ويحشونها من هذه الأمور ليضلوا أبناء المسلمين وبنات المسلمين. عليهم يتركونها ولا يقربونها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل الروافض يدخلون في فرق الأمة أم أنهم كفار؟ ما أدري. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل الصحابة اختلفوا في العقيدة؟ حاشا وكلا، أهل الإيمان ما يختلفون في العقيدة، كيف بالصحابة؟ نعم، العقيدة ما فيها خلاف يا أخي، العقيدة تتلقى من الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح ولا فيها خلاف. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول كيف نفرق بين الاسم والصفة لله عز وجل؟ الاسم يشتق منه الصفة، العليم يشتق منه العلم، السميع يشتق منه السمع، وهكذا. نعم، الاسم تشتق منه الصفة، ولهذا كانت أسماء الله حسنى لأنها تدل على صفات، ما هي مجرد ألفاظ. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول السائل إذا دخل المؤتم والإمام راكع في الصلاة، هل يكبر ويركع وتحسب له ركعة، أم يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يركع؟ لا ما عليه قراءة فاتحة، يكبر ويركع ويدرك الركعة، ولا عليه قراءة فاتحة في هذا الموضع. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل الذي يكفر بعينه هم الذين يقعون في نواقض الإسلام باختيارهم دون أن يكونوا مجبورين على ذلك؟ ما أدري، يتركون من هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما حكم من يؤدي الأذان بالمقامات بحجة يقول حتى يعرف المكفوفين أوقات الصلاة؟ حتى يعرف المكفوفين أوقات الصلاة. المكفوفين؟ أحسن الله إليك، كيف المكفوف؟ الأذان يؤدى بالطريقة الشرعية، ما يؤدى بالمقامات، هذه صوفية ما يؤدى بها الأذان. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل يجوز الإفطار والسحور دون سماع المؤذن، يعني مع ملاحظة ورؤية الخيط الأبيض من الأسود؟ ليش؟ يقول هل يجوز الإفطار والسحور؟ الخيط الأبيض ما هو في الإفطار، الخيط الأبيض والأسود هذا في السحور. نعم، الإفطار على غروب الشمس، ما هو على الخيط الأبيض والأسود، هذا في الفجر، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الأسود من الخيط الأسود من الفجر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: نجتمع أحيانا في نحن يقول نحن جماعة وافدة نجتمع أحيانا ويقرأ أحدنا سورة ياسين 40 مرة، فهل يجوز هذا؟ هذا بدعة لا تعمله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم الذهاب لمطعم يعج بالمعاصي؟ اذهب إلى مطعم ما في معاصي، الحمد لله المطاعم سهيلة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: بعد الطلاق يصعب رؤية الأبناء لحضانة أمهم، فهل هذا يقلل في حق الأب لأولاده؟ هذا أي مسألة خصومة بينك وبين المطلقة أو أهل المطلقة، تصلحون بينكم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: في وقتنا الحالي هل تجعل 3 طلقات واحدة أم 3؟ وش تبون بالطلاق أنتم؟ هذا عند القاضي ما هو عندي أنا، راجع القاضي في هذا أو تراجعون دار الإفتاء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم إحراق البهيمة الميتة من أجل التخلص منها؟ ميتة؟ نعم. ما في بس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: عندي أقارب يسافرون بغير محرم، وإذا أنكرت عليهم استدلوا بقولهم نحن جماعة آمنة من النساء، فهل كلامهم صحيح؟ لا، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، لا يحل لها ولو كانت مع جماعة نساء، النساء مهما محرم لها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا أيضا لو اعتراها شيء من المرض أو من اللي تولاها، من اللي يشيلها، من اللي تولاها ويراجع بها، لازم يكون معها ولي. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا انتقض وضوء الإمام أثناء الصلاة مع الجماعة، ماذا يصنع وكيف ينوب أحد المأمومين؟ ما ينوب أحد المأمومين، لأنه بطلت صلاته وصلاتهم، يقول لهم انتظروا ولا يقدم واحد ويبدأ الصلاة من جديد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز إهداء المرأة المخطوبة هدية من خطيبها؟ هل إيش؟ يقول: هل يجوز إهداء المرأة المخطوبة هدية من خطيبها؟ هي مرت له يهدي لها، أبعد صارت مرت له، إلى عقد عليها يهدي لها، بقى يهدي لها كل حلالة ما يخالف. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: نظرا لصعوبة الزواج اليوم للغلاء، فإن بعض الناس نظرا لصعوبة الزواج اليوم للغلاء يقول اتجه بعض الناس إلى زواج المسيار، فما حكم زواج المسيار؟ المسيار ما يبزوجة لك، على هواه تصير، لا تجيب بيتك ولا تربي عيالك ولا، ما هو بزواج تام، زواج ناقص، ولا تترتب عليه مصالح الزواج. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: في بلدنا الآن تقام انتخابات برلمانية، فما حكم الانتخاب والتصويت من باب تقليل المفاسد؟ والله ما لي دخل في هذا، الأمور الدولية ما لي دخل فيها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: الذي يعمل في توصيل النساء إلى الجامعات والمدارس ويركب معه بعض النساء دون محرم، هل يعتبر المال الذي يكتسبه من هذا العمل حرام؟ وين يوديه؟ يسافر بين ولا بالبلد؟ ما دام في البلد ما يخالف، إذا صار أكثر من واحدة ما يخالف بالبلد، ما إذا كان يسافر بهن لا، لازم من محرم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز للكفيل أخذ نسبة من العامل؟ هذا حسب النظام، نظام الاستقدام، حسب نظام الاستقدام لا يخرج عنه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز أكل لحم الخيل؟ نعم، يجوز أكل الخيل، حلال، حلال عند الجمهور. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: في بريطانيا أحد علماء الرافضة يدعو الكفار إلى الإسلام، يقول: فإذا نطق الكافر بالشهادتين متدينا بدين الرافضة ظانا أنه الإسلام، هل يكون مسلما؟ يسأل عليه أنه يسأل قبل، يسأل المراكز الإسلامية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم قص الحاجب؟ هذا النمص حرام، ملعون من فعلته، إلا الرجل ما أظن إن شاء الله يسويه، لكن هذا في النساء، لعن النامسة والمتنمس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا اتصلت الصفوف في الساحة خارج المسجد الحرام، فهل يجوز له أن يصلي في أحد الفنادق المتصلة بالساحة ويكون في الأدوار العلوية؟ إذا كانت الصفوف وصلت إلى الفندق ولا فيه مكان ينزل له يصلي معه، ما في بس، لازم تتصل الصفوف بالفندق ولا يكون له مكان ينزل يصلي معهم، يكون معه جماعة أيضا، ما يصير وحده، ما يصلي وحده خلف الصفوف، هذا صلاة فذ ما تصح. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل ذو الجلال والإكرام من أسماء الله أم من صفاته؟ ذو الجلال والإكرام من أسماء الله سبحانه وتعالى، يا ذا الجلال والإكرام من دعوات الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ذا الجلال يعني صاحب الجلال، ذا بمعنى صاحب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: القول في مساوئ الحكام هل يعد من الخروج؟ نعم، علنا عند الناس وبالمجالس، هذا مبدأ الخروج عليه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: اليهود تنود في الصلاة وكذلك الرافضة، ما معنى تنود؟ والله ما شفت، أنا ما أدري. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه سائلة تقول: أنا مسلمة جديدة وقد تركت صديقاتي لمخالفتهن للسنة، لكن يصعب علي نسيانهن، ووالدي من النصارى. ما هي مخالفة السنة؟ ما ندري وش مخالفة للسنة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل نردد في الإقامة كما في الأذان؟ نعم، الإقامة أذان، الإقامة أذان. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: قمت بشراء سيارة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك عالما بتحريمه، ولكن اليوم أريد أن أفسخ العقد مع الشركة، لكن سيقع علي ضرر كبير، فما أفعل وفقكم الله؟ هذا عقد بينك وبينهم، هذا عقد بينك وبينهم، بيع تام، تراجعون المحكمة فيه لنقضه إذا كان القاضي يرى نقضه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: تأتيني بعض الأحيان أسئلة وهواجس خطيرة في ذات الله، حيث تعوذ، استعذ من الشيطان، إذا حصل عندك شيء من هذه الهواجس استعذ من الشيطان، بالله من الشيطان، وأمسك عن ذلك، سيذهب عنك بإذن الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم الأكل من محلات الأغذية عند الشراء منهم؟ يقول: ما حكم الأكل من محلات الأغذية قبل الشراء منهم؟ إذا سمحوا لك ما يخالف، إذا سمحوا لك ما يخالف، وإذا ما سمحوا ما يجوز. نعم، إلا شيئا اشتريته منهم، تملكته. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم هذه المقولة: القضاة هم ظل الله في الأرض؟ ما سمعت هذا. الحاكم ظل الله في الأرض، الحاكم السلطان ظل الله في الأرض، ما القضاة ما سمعت هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز طلب العلم عند شيخ لم يطلب العلم عند العلماء بل على الكتب فقط؟ ما شاء الله، صار العلم يعني سهل بس من الكتب، وإنسان هو وقع في ضلال وخطأ وفهم غلط، لا تتلمذ عليه ولا تقرب له. نعم، هذا متعالم وليس عالما. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.